ولذلك الراجل الغني اللي كان عنده كلب وكان بيعتز بالكلب اول درجة انه بيجيب له دكتور لما يستهوى لما الكلب يصاب بقلق، ولو ما كملش كيلو الكباب يروح يكشف عليه. فجماعة الفقراء اتغاظوا موتوا الكلب. فيعمل ايه حب يضيف الفقراء؟ راح عامل للكلب صوان وعزة وسجاد وكراسي مدهى. الفقراء اشتكوا لي شيخ البلد. قال لي شوف الراجل ده عامل الكلب ايه؟ عامل ايه؟ شيخ البلد قال له تعالى يا سعادة البيه، انت عامل صوان للكلب؟ قال له بس خد بالك، ما هو الكلب قبل ما يموت كان سيب 100 جنيه. قال لي اعمل لي صوان ب50 وادي لشيخ البلد 50. قام شيخ البلد قال له بتقول المرحوم؟ قال لك ايه؟ قال له مرحوم. قال لي امال مش مرحوم 50 جنيه.